واحنا صغيرين كنا بنبقى فاكرين ان الناس كلها زينا، اهتماماتهم هي اهتماماتنا وبنتعامل معاهم على الاساس ده. بس لما بنكبر شويه بنبدا ناخد بالنا ان لا، في فروقات بين الناس. الاهل والاصحاب والجيران كلهم مختلفين عنا وعن بعض، وكل واحد منهم بيبص لمسائل الحياه بطريقه مختلفه عن التاني. الحاجات اللي بتصير حماسك مثلا ممكن ما تبقاش فارقه مع اخوك. ممكن تلاقي واحد بيميل للحركه والرياضه والتنطيط والتاني بيحب الكسل والراحه. ممكن تلاقي واحد بيفتكر كل حاجة حتى اللي حصله من 10 سنين فاتوا والتاني مش فاكر كان ايه امبارح، او واحد بطبعه متحمل المسؤولية والتاني منفض للدنيا كلها. من فجر التاريخ والناس خدت بالها من موضوع الاختلافات ده، وخدت بالها كمان ان ليه انماط. شعوب شبهت الانماط ديت بالاحجار وكل انسان بيمثله حجر معين، وشعوب تانية شبهتها بالحيوان، لحد ما جه واحد اسمه كارل يونج. يونج ده هو الاب الروحي لعلم النفس التحليلي. بعد سنين من البحث والملاحظة قدم وصف تفصيلي للي بقى اليوم أحد أهم نظريات الأنماط الشخصية المستخدمة، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. باختصار، كل واحد مننا بيبقى عنده 4 اتجاهات بيمثلوا أساس الطبيعة البشرية بتاعته: الطاقة، المعلومات، القرارات، التفاعل. أول اتجاه هو محور الطاقة. من فين بيستمد الإنسان طاقته النفسية وفين بيوجهها؟ هل من العالم الخارجي ولا من العالم الداخلي؟ لو الإمداد من الخارج ده بنسميه انبساط. هنا الشخص بيبقى حاسس بالانجذاب نحو الأنشطة الاجتماعية، بيحب يعبر عن مشاعره للآخرين، بيستمتع بالكلام معاهم، وبيبادر بالتعرف على الناس بصورة عامة. أما بقى لو كان الإمداد من الداخل فده بنسميه انطواء. هنا الشخص بيبقى منجذب نحو عالمه الداخلي، مش بيعبر عن مشاعره، هو متحفظ وهادي، بيحب الأنشطة الفردية ومش بيبادر بالتعرف على الآخرين إلا نادرا جدا. تاني اتجاه هو محور المعلومات. ازاي احنا بنجمع المعلومات من حوالينا وازاي بنميز ونوازن بين الامور؟ الاتجاه ده فيه احتمالين: الحس والحدس. الشخص الحسي بدون وعي بيهتم اكتر بالعالم المادي الملموس حواليه، هو واقعي وبيحب الاشياء الواضحه القابله للقياس، والحقائق والتفاصيل هما المهمين بالنسبه له. اما بقى الشخص الحدسي فده مهتم اكتر بالانطباعات، هو مهتم بالمعنى والافكار، وخيالي عايش في المستقبل وبيركز على الصورة الكاملة. تالت محور القرارات. المحور ده من اسمه هو مهتم يعرف ازاي البشر بتاخد القرارات وبتصدر الأحكام، وفي احتمالين: منطقي أو عاطفي. الشخص المنطقي اعتباره الأول هي الحقيقة المجردة، لو هياخد قرار مثلا بيقرر بعقله ويختار المنطقي، دي أولويته الأولى حتى لو على حساب الناس، هو أصلا مش بيتعامل مع أي حاجة بطريقة شخصية. أما بقى الشخص العاطفي ده بيهتم جدا بمراعاة مشاعر الناس والأطراف اللي ليها دخل، بيشوف كل حاجة بطريقة شخصية، لو هياخد قرار مثلا فأولويته رقم واحد هو مدى تأثيره على الآخرين، اهتمامات الناس ووجهات نظرهم مهمين جدا عنده. رابع محور هو التفاعل، وده مهتم يعرف إزاي إحنا بنتفاعل مع الحياة حوالينا، هل أسلوب حياتك الخارجي بيميل أكتر إنه يكون أكتر تنظيما ولا أكتر مرونة؟ لو انت بتفضل اسلوب الحياة المنظم، بتفضل القواعد المحددة والخطط المسبقة، ومش بترتاح لما تسيطر على البيئة اللي حواليك، فانت صارم. اما لو كنت شخص عفوي مش بتحب الالتزام وبتحب انك تأجل القرارات وتسيب الامور مفتوحة عشان المرونة، ولو شفت بيئة هتحاول تتكيف معاها مش هتشغل بالك بتنظيمها، فانت شخص مرن او متساهل. بس استنوا هنا قبل ما نكمل، في عندنا ملاحظتين مهمين. اول حاجة، الأنماط دي مجرد جانب من جوانب عديدة فينا، يعني لو 2 ليهم نفس النمط مش شرط يتصرفوا زي بعض بالملي، لسه في مؤثرات تانية زي جيناتنا وبيئتنا وخبراتنا. الأنماط بس بتدينا مؤشرات واتجاهات هتفهمنا شوية عن الشخص اللي قدامنا مش أكتر. تاني حاجة، لو أنا قلتلك إن أنا شخص أشول مثلا، الوصف ده أنت هتفهم منه إن أنا بستخدم إيدي الشمال بصورة أساسية، ومش معناه إن إيدي اليمين متعطلة، لأ لسه بستخدمها عادي، بس الأساسي هو الشمال. نفس الموضوع ده برضو مع الصفات، كل إنسان ممكن يجمع احتمالين في نفس الاتجاه، عادي منبسط ومنطوي في نفس الوقت، بس الصفتين دول فيهم واحدة أوضح بكتير من التانية، دي اللي هنوصفه بيها. طيب إحنا هنستفاد إيه من معرفتنا بكل الكلام ده؟ البشر كلهم عندهم في الإدراك حاجة اسمها المناطق العامية. المناطق العامية دي بتخليك تاخد قرارات ومتوقع منها نتيجة بديهية، مع إنها مش بديهية ولا حاجة. معرفتك بالمناطق العامية دي هيكسبك حاجتين: أول حاجة البصيرة، هيبقى سهل عليك تفهم الشخص اللي قدامك وتعرف تتعامل معاه ازاي. تاني حاجة التعويض، هيبقى من الممكن انك تعرف تخمن بصورة عملية اللي موجود جوه المناطق العامية بتاعتك، وده هيخليك تاخد خطوات نحو التعويض لو في خلل. نشوف مثال. تخيل شخصين، واحد انطوائي والتاني انبساطي. بدون الحكمة هنلاقي ان التاني فاكر ان الطبيعي ان الناس زيه وان البديهي في التواصل اللي هو بيعمله، فهنلاقيه شايف الاول وبيحكم عليه ان هو شخص نرجسي واناني وخجول ومتمحور حوالين نفسه، والاول برضو هيشوف ان التاني شخص سطحي ومخادع. ازاي تتكلم مع الناس كده وتهزر معاهم وكأنك حبيبهم وانت مش صاحبهم للدرجة دي، وحتى ما بتحبهمش؟ انت اكيد متملق ومنافق. المهم نرجع لموضوعنا، اللي فات ده مكونات، احنا بقى هنجمع المكونات دي عشان نبني شخصية كاملة. في عندنا 16 شخصية، كل شخصية بتتكون من 4 حروف، وكل حرف من دول هو أول حرف في النمط اللي بيميزها. ده مثلا منبسط، حسي، منطقي، صارم. هنلاقيه واخد من الانبساط التفاعل مع الناس، واخد من الحس النظرة الواقعية للحياة، واخد من التفكير العقلانية وجفاف المشاعر، واخد من الصرامة التنظيم والإدارة. يبقى عندنا في النهاية شخصية المشرف. اللي عايز يتعامل مع الشخصية دي يعمل ايه؟ يتعامل معاه بالحقائق المادية. هو مش بس مش هيقتنع بالعواطف والمشاعر، لا ده هيشوفك بتضيع وقته. خليك قليل في الكلام معاه بدون لف ودوران، ولو احتاج تتعامل معاه بحزم وصرامة، هو هيقدر منك كده لو كنت على الحق. تاني واحد ده منبسط، حسي، منطقي، متساهل، او بين علامتين الفاعل. هو زي اللي فات بالظبط بس بدل الصرامة مرونة. واخد من الانبساط العلاقات العريضة مع الناس، واخد من الحس الواقعية، واخد من التفكير المنطق، واخد من المرونة التساهل. هو بيتكيف مع أي أوضاع جديدة. لو هتتعامل معاه تعامل معاه برضو بالمختصر المفيد. هو بيكره الجدال والنقاش وبيحب اللعب والحركة والإثارة. ما توجعلوش دماغه انت بس أهم حاجة، وهو مش هيبقى عنده مشكلة معاك. تالت واحد منبسط، حسي، عاطفي، صارم. هياخد من الانبساط التفاعل مع الناس، وهياخد من الإحساس الضمير الحي، وهياخد من العاطفة الإحساس بمعاناة الناس، وهياخد من الصرامة الثبات والمبادئ واحترام النظام. هيبقى في النهاية عندنا المعطي اللي بيخدم الناس وهمه إنه يساعدهم. لو هتتعامل معاه تعامل معاه بصورة إنسانية مش مادية، وشجعه هو بيحب التشجيع من الناس، دي العملة الحقيقية بتاعته مش الفلوس. رابع واحد منبسط، حسي، عاطفي، مرن. ده واخد من الانبساط الحيوية ومن الحس الواقعية، مش بيثق إلا في التجربة اللي بيشوفها بعينيه، ومن العاطفة القلب الرحيم والمشاعر الفياضة، وفوقهم المرونة. هو بيستمتع بأي حاجة حواليه مهما كانت بسيطة، وذوقه عالي، بيعرف يلاقي الجمال بسهولة، ودي شخصية المنجز. لو هتتعامل معاه لازم تراعي طبيعته دي، وابعد عن الكلام النظري، خليك واقعي، هو مش بيحب الكلام. خامس واحد منبسط، حدسي، مفكر، صارم. الأربعة دول بيكونوا شخصية المدير التنفيذي. ده علاقاته كتير مع الناس وليه بصمات على كل اللي حواليه. عنده ميل فطري للقيادة والتنظيم، بيعرف يشوف الخلل من على بعد ويصلحه، وبيعرف يتخيل المستقبل وينفذ اللي تخيله ده على أرض الواقع. حاسم وصارم، مش بيأجل ولا يسوف، وصريح جدا، هيقولك اللي مقتنع بيه بكل صراحة، وما بيكونش قصده إهانة بكده. سادس واحد المبدع، وده منبسط، حدسي، مفكر، مرن. الشخصية دي بتعرف تتكيف مع أي وضع، وتفكيره منطقي، بيعرف يعمل حاجات كتير. عنده قدرة كبيرة انه يفهم ازاي اي نظام بيشتغل، ويعرف يشوف العلاقات بين الاشياء. سابع واحد المدرس، وده منبسط، حدسي، عاطفي، صارم. عنده قدرة انه يفهم الناس، بيعرف يقراهم ويأثر فيهم بسهولة، بيعرف يساعد ويدعم ويطور ويوظف قدرات اللي معاه. كمان هو سريع الاستجابة للمدح والذم، بياخد كل حاجة بصورة شخصية، وده ساعات بيؤدي لهروب الناس منه. تامن واحد منبسط، حدسي، عاطفي، مرن. ودول بيكونوا شخصية الملهم. شعاره في الحياة هو كل شيء ممكن، هو شايف انه يعرف يعمل اي حاجة، حماسي جدا، وحماسه معدي بيتنقل منه لكل اللي بيتعامل معاه. بيعرف يتأقلم مع اي حاجة، وبيعرف يواجه اي مشكلة، بشرط ان المشكلة دي تاخد اهتمامه ويحس فيها بالتحدي. تاسع واحد منطوي، حسي، مفكر، صارم. الاربع صفات دول بيشكلوا شخصية المفتش. المفتش محافظ كتوم، بيسمع أكتر مما بيتكلم، ومش بيبادر بالكلام أبدا، مش بيحب الخيال، وبيحترم الحقائق والمهام بتاعته، وبيبقى مخلص جدا ليها وبيعملها على أكمل وجه. لو هنختصر حياته في جملة فهي الأصول، النظام، الترتيب، القانون. عشر واحد الحرفي، هو منطوي، حسي، مفكر، مرن. غامض وصارم، بيشوف الأحداث من حواليه بكل برود. أصحابه قليلين ومش بيثق في أي حاجة غير تجربه الذاتية وبس، لو اتكلمت معاه هتلاقيه جاف جدا، مش قصده يجرح حد بس دي طبيعته، ملوش هو في العواطف والخيال والكلام ده. رقم 11، منطوي حسي عاطفي صارم. الشخصية دي بتحب 3 حاجات، بتحب تكون في موضع القيادة، بتحب الأصول والثبات والمبادئ والقيم، بتحب تتعلم ويعلم. 3 حاجات دول بيكونوا في الآخر شخصية المربي. لو عايز تتعامل معاه، تعامل معاه من خلال النظام المتعارف عليه. هو بيحترم جدا الألقاب، الرئيس رئيس والمرؤوس مرؤوس. رقم 12، منطوي حسي عاطفي مرن. احنا هنا قدام الفنان. الفنان عايش دايما في العالم الداخلي بتاعه، بيفضل التركيز والهدوء عن أي حاجة تانية. ممكن مثلا يتنازل عن حقه عشان يتجنب الخلاف ووجع الدماغ. هو كمان حسه مرهف وخجول ومشاعره رقيقة جدا. رقم 13، منطوي حدسي مفكر صارم. احنا هنا قدام شخصية العالم. العالم أفكاره دايما متطورة وبيحب يتكلم عنها، وبيستمتع بالتحديات المعقدة لأنها فرصة كويسة ليه أنه يستخدم قدراته في التفكير والإبداع. بيكره جدا الإهمال والتسيب، وبيقدر المهارة والإتقان والمكانة الاجتماعية. رقم 14، المفكر. المفكر منطوي حدسي مفكر مرن. الشخص ده عبقري من الطراز الأول، وكمان محافظ بطبعه، ما عندوش أصحاب كتير، ومهم جدا عنده موضوع الاستقلالية. مش بيحب حد يتدخل في أموره، ولا هو يتدخل في أمور حد، ولا يسيطر على حد. لو هتتعامل معاه اهتم بالأفكار والأفكار وبس، للناس ولا المشاعر ولا أي حاجة تانية هتأثر فيه. رقم 15، منطوي حدسي عاطفي صارم. الأربع اتجاهات دول بيوصلونا في الآخر لشخصية المستشار. على الرغم من إن هو منطوي، بس هو دايما حاسس بالناس، بيراقبهم عشان يحميهم من الوقوع في أي خطأ، بيساعدهم حتى لو مطلبوش منه الحماية. هو عنده ولاء كبير لأصدقائه وعمله، وملتزم إن هو يحميهم ويحافظ عليهم. رقم 16، المثالي. ده منطوي حدسي عاطفي مرن. هو كتوم وغامض، عايش على طول في خياله الواسع ورؤيته المثالية. لو هتتعامل معاه راعي الموضوع ده، وراعي ان اولويته رقم 1 هي القيم والمبادئ، الصح والخطأ. وبس كده، سلام.